أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. مع الآية 32 من سورة الكهف: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين، إلى آخر قصة أصحاب أو صاحبي الجنتين، أو صاحب عفوا الجنتين. واضرب لهم، لمن يقال ضرب المثل؟ هذا مثل مضروب في كذا، ومضروب لكذا، ومضروب لفلان أو للطائفة المعينة من الناس. واضرب لهم، أي الكفار الذين يجادلون. وقيل ولعله أدق: واضرب لهم، أي للطائفتين كلتيهما، لفقراء المؤمنين الذين تبيغ أو أوشك أن يتبيغ بهم فقرهم، فهم في شدة الحاجة وشدة المؤنة، والبطرين المسرفين من الكفار الذين يتقلبون في نعمة الله وهم مع ذلك منكرون. إذن اضرب مثلا للطائفتين، طائفة إيه؟ السميعين المبصرين، وطائفة الضالين المضلين، الصم البكم، طائفة المهتدين، وطائفة التائهين الحائرين. اضرب لهم مثلا، هذا هو المثل. مثل رجلين أخوين كان من بني إسرائيل على ما يذكر السادة المفسرون. إذن هما أخوان من بني إسرائيل أيها الإخوة، ورثا عن أبيهما مالا كثيرا، مالا كثيرا تقاسما أو تشاطا. فأما المؤمن منهما فأهلك هذا المال أو سلطه على هلكته في الحق حتى نفد وأصبح بلا مال. وأما الكافر فاشترى بهذا المال بستانين، جنتين عظيمتين كبيرتين، فجعل يشمت ويعير أخاه الذي نفد ماله في سبيل الخيرات والصدقات. وقص الله علينا سبحانه وتعالى طرفا من خبرهما، قال: جنتان. الجنتان هما البستانان، هما البستانان من أعناب، وحففناهما أي أحطناهما. السور أيها الإخوة، سور هاتين الجنتين كان من النخيل، وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، لم تنقص منه شيئا. نقص لازم ومتعد، نقص لازم ومتعد، لم تنقص منه شيئا. وفجرنا خلالهما نهرا، بين هاتين الجنتين أجرى الله تبارك وتعالى نهرا. وكان له، أي لهذا الكافر، ليس لهما، للكافر صاحب الجنتين صاحب البستان، كان له ثمر. ثمر جمع ثمرة، الثمرة تجمع على ثمر وتجمع على أثمار، وأثمار تجمع على ثمر وهي قراءة. وكان له ثمر، قراءة صحيحة متواترة. فقال لصاحبه، أي أخيه، وهو أخوه شقيقه، وهو يحاوره، والمحاورة هي مرادة الكلام، مراجعة الكلام، المراجعة في الكلام، يقول هذا وهذا يرجع علي، ثم يقول هذا فذاك يرجع عليه، وهكذا. أنا أكثر من كمالا وأعز نفرا. النفر هم عشيرة الرجل أو خدمه وحشمه الذين ينفرون معه للقتال عند القتال. يقال هو أعز بهم نفرا، وكانوا يرون أن العزة للكافر كما قال الشاعر الجاهلي، والعزة للكافر. ودخل جنته، أي مع أخيه، سنعرف أنه دخلها مع أخيه بعد قليل من السياق. ودخل جنته مع أخيه وهو ظالم لنفسه، دخلها والعياذ بالله وقد دلي بغرور أبطره أو أفسده البطر. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا عن الجنة، والعياذ بالله. هذه الآية العظيمة الجليلة إشارة أيها الإخوة إلى ما يعرف بالتفكير الرغبوي، الوشفل ثينكينج، التفكير الرغبوي. الإنسان يصنع أحيانا، قال تعالى: وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، يصنع عقائده ومفاهيمه أو منظومته المفاهيمية أيها الإخوة على وفاق أو على قد يفصلها، على قد ماذا؟ رغائبه، على قد مسالكه التالفة الهالكة. فهذا الرجل لا يؤمن بالله واليوم الآخر، ولا يعمل للآخرة، ولا يرضخ ولا يعطي أيها الإخوة، تائه حار ضال، ولذلك يقول أنا لا أؤمن بالساعة ولا أظن أن هذه النعمة ستزول، لا أظن أن هذه الجنة إيه؟ ستبيد وتهلك. من باد يبيد بيدا وبيودا، المصدر بيود وبيد، البيد والبيود هو الهلاك والدمار. قال لا أظن أنها تهلك، لا أظن أنها تدمر، هذه ستعمر. وهو غبي جدا. لماذا؟ حتى لو كانت تعمر، هل تعمر أنت؟ هو سكت عن هذه القضية لأنها محرجة جدا، لو افترى فيها الكذب لا يصدقه إيه أخوه ولا أحد من الناس. ولذلك فارق ما بين إيه؟ هذه الدعاوى الزائفة وهذه الأفكار والمفاهيم الرغبوية أيها الإخوة، وفارق بين ما أعد الله لعباده الصالحين، جعلنا الله وإياكم وإياكن منهم ومنهن أيها الإخوة، أن الصالحين هنالك خالدون فيها أبدا، خالدون فيها، فأثبت الخلود بضربة واحدة للإثنين، للجنة ولمن نزلها، هم خالدون وهي خالدة إذن. هذا غير موجود في الدنيا، هذا غير موجود في الدنيا. وفي حديث يأثره أحد التابعين الأجلاء أيها الإخوة، نختصره بجملة لأنه قصة طويلة حكيناها على المنبر مرة وجميلة جدا، عن الملك العظيم المسلط الممكن أيها الإخوة المترف والواجد، الذي بنى مدينة لم يسمع السامعون بمثلها ولم يرى الراؤون نظيرا لها، ثم بعث إلى الناس من مختلف الأصقاع والأمصار أن يأتوا، وبث عيونه وطلائعه يستفتون الناس، هل رأيتم هل سمعتم بمثل هذه المدينة؟ فالكل يثني لا رأينا ولا سمعنا، أي مثلها، أي مثلها، إلا جماعة من الزهاد كانوا بضعة نفر قالوا طبعا فيها عيوب هذه المدينة، عيوب كثيرة. قال عيوب؟ فغضبوا فحملهم إلى الملك فقال لهم ذكر لنا أنكم عبتم هذه. قالوا نعم، فيها عيبان عظيمان كبيران ولا يمكن تلافيهما. قال ما هما؟ قالوا أنها تخرب وعامرها يموت، لابد أن تخرب، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإن من مدينة، كما قلنا في دروس تفسير هذه الليالي المباركات، هذا قانون سنني، قانون كوني تاريخي حاكم على التاريخ الإنساني والعمران البشري، حاكم على العمران البشري. قالوا أنها تخرب وعامرها يعني معمرها يموت. فصرخ الملك ونزع نفسه من ملكه وذهب معهم سائحا على وجهه في سبيل الله، ترك الملك. عاقل، هذا رجل عاقل، هذا رجل عاقل، أراد مجدا مؤثلا بهذه المدينة التي لا نظير لها، فعلم أنه لا يمكنه ذلك، فأخذ في السواء، فأخذ في السواء. اللهم اجعلنا من أهل الصراط المستقيم. نعم. وما أظن الساعة قائمة، نفس الشيء، ولئن رددت إلى ربي مع كفره وشركه لأجدن خيرا منها منقلبا. شيء عجيب، هؤلاء يظنون أيها الإخوة أن بينه وبين الله نسبا، يظنون أن بينه وبين الله نسبا، وكأن الله صاغهم من ذهب وصاغ أمثالنا وسائل الخلق من خشب، ولذلك هم محظوظون في الدنيا، فإن وجدت آخرة وكان ثمة آخرة فسيكونون من أوفى الناس حظا وقسما فيها. وهذا وهم كبير فعلا، أفصح ما يمكن أن يعلق به على هذه المواقف أيها الإخوة قول الحق جل مجده وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، يؤلفون دينا من عندياتهم أيها الإخوة ثم يصدقونه. هذا دينكم، هذا ليس دين السماء، ليس وحي السماء، هذا كذب، كذب الإنسان المغرور والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال له أخوه أي صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي كذا، الآية واضحة جدا، لكن هو الله، لكن أنا، لكن معناها لكن أنا، لكن أنا أقر بربوبية الله تبارك وتعالى وأقر بإلهيته ولا أشرك به أحدا، لا أتوجه إلا إليه، لا أعبد إلا إياه، لا أسأل إلا هو سبحانه وتعالى، لا أسأل إلا الله تبارك وتعالى. إن شاء الله إذا مد الله في الفسحة يوم الجمعة ستكون الخطبة، اليوم التمعت في خاطري في وقت الأصيل عن هذه المسألة، عن قرب الله منا وكيف يسمعنا ولماذا هو حقيق بسؤالنا. فتح الله علينا في هذا بشيء عجيب جديد إن شاء الله، نسأل الله أن يكون مقبولا لدي. ولولا إذ دخلت، يقول لولا إذ دخلت، لولا كلمة للتحضيض مثل هلا، لكن إذا دخلت على الماضي تكون للتوبيخ والتقريع. لولا تستغفرون الله، لا هذه للتحضيض، لكن لولا استغفرتم الله هذه للتوبيخ والتقريع. لولا التي معنى هلا وهما كلتاهما للتحضيض للدعاء والحفز على الشيء، إذا دخلت على الماضي تكون للتقريع والتوبيخ، هنا للتقريع والتوبيخ. يقول له ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كل من أعجبته نعمة في نفسه أو في أهله أو في ولده أو على إيه غيره من الناس أيها الإخوة، تحصينا وقيدا تقييدا لهذه النعمة، عليه أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله مباشرة، أو إلا قد يصيبها بعين، قد يصيبها حتى إيه المرء قد يقع والعياذ بالله في عين نفسه أو عين ولده وماله. وفي المثل العام وهو صحيح فصيح يقولون ما بيحسد المال إلا صاحبه، وصحيح، وقصدهم بحسد العين، في فرق بين حسد العين على فكرة، غلط، مش ما بيحسد، المفروض إيه ما يعين المال إلا صاحبه، العين غير الحسد. على كل إن ترني أنا أقل منك الآية واضحة فعسى أن يؤتيني ربي خيرا من جنتك. قال تعيرون بالفقر؟ قال ما في شيء يعني دائم، لا الفقر ولا الغنى، كل شيء يتحول، هي أحوال تحول، وأعراض تزول، وهكذا الدنيا جدل، كوكب دوار يتعاوره الليل والنهار، لا شيء فيه ثابت، لا شيء فيه ثابت، قل اللهم مالك الملك تؤتي وتنزع، هكذا. قال فعسى ويرسل عليه على جنتك وبستانك حسبانا، جمع حسبانة، الحسبانة هي الصاعقة أو هي الجائحة تجتاح النبات والزرع، الحسبانة، ولكن إيه الأقوى أنها الصاعقة من السماء، اسمها حسبانة مؤنثة وتجمع على حسبان، صواعق من السماء. ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أي أرضا يبابا خرابا لا زرع فيها ولا نبت ولا ثمر، لا شيء، أو زلقا بمعنى دحضا، الدحض أيها الإخوة هو المكان الزلق الذي تزل فيه القدم، وأصل الدحض الأرض المطينة التي فيها طين فتزل في طينها القدم، يقال عنه دحض، بتسكين الحاء، بتسكين الحاء، نعم. أو يصبح ماؤها غورا، الغور هنا مصدر، غار الماء يغور غورا، وصف بالمصدر، وصف هنا بالمصدر للمبالغة، وهو بمعنى اسم الفاعل، وهو هنا المصدر بمعنى اسم الفاعل، أي يصبح ماؤها غائرا، فاعل، غائر فاعل، اسم فاعل يعني يغور فهو غائر، وصف بالمصدر الذي هو هنا بمعنى اسم الفاعل. أو يصبح ما هو الغور أيها الإخوة؟ المصدر هو أن يتسفل الماء في الأرض، يقال سفل الماء في الأرض إذا ذهب فيها، سفل الماء في الأرض إذا ذهب فيها وغار، قال تعالى في آخر سورة الملك اللهم صل على سيدنا محمد، قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. نعم، فلن تستطيع له طلبا، قال، وهذه فيه مبالغة، لم يقل فلن تستطيع له إصابة أو وجدانا، قال طلبا، ستيأس حتى من طلبه، ستعلم أن مثل هذا الماء الغائر لا يطلب لا بالفؤوس ولا بالمعاويل، مهما ذهبت في طلبه أنت عاجز من طلبه. وأحيط بثمره، بثمر هذا الكافر صاحب الجنتين، أحيط أيها الإخوة من أحاط العدو من أحاط العدو بالقوم أو بالرجل، إذا اكتنفهم من جميع جوانبهم من كل الجهات، معنى ذلك أنهم هلكوا، انتهى خلاص، هذا كان على الهلاك، يعني العدو حين يحط بالإنسان من جميع جوانبه ويكتنفه معنى ذلك أنه أهلكه، كان على الهلاك. أحيط بثمره، أهلك الله ثمره، دمره، نعم، اجتاحه بجائحة، فأصبح يقلب كفيه ظهرا لبطن وبطنا لظهر، يعني هيك، هذه يفعلها النادم المتحسر الأسفان أو الأسيف، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها على ذهاب ماله الضائع وجهده الخائب، وهي خاوية على عروشها. ما معنى خاوية على عروشها؟ معنى من معنيين، وتقدمت في سورة البقرة، أيحب أحدكم أن تكون له إلى آخره، خاوية على عروشها من خوي البيت، خوي البيت، خوي البيت بمعنى سقط، وأول ما يسقط يسقط ماذا؟ السقف، تسقط السقف، وبعد ذلك قد تسقط حتى الحيطان، فتسقط السقف أو يسقط السقف ثم تسقط الحيطان عليها، وهذا معنى خاوية على عروشها، العروش هي السقف، العرش هو السقف، وكل ما أظلك من فوقك وأكنك فهو عرش، فهو عرش، ومنه عريش رسول الله في بدر، صنعوا له عريشا يستظل به، كل ما أظلك من فوق فهو عرش، وسقف البيت عرش، فيسقط العرش أي سقف البيت، ثم تسقط على السقف ماذا؟ الحيطان، حوائط البيت، فيقال البيت خون على عروشه، خوي البيت إذا سقط، أو خوى البيت، يخوي خويا وخويا وخواء بمعنى ماذا؟ بمعنى خلا من أهله، وأقوى، أقوت وطال عليها سالف الأمد، أقوى البيت أو أقوى الدار بمعنى بمعنى خلت، بمعنى خوت وليس خويت، في خوية وفي خوى، خويت وخوت، أي خالت من سكانها، ويصبح معنى الآية تصبح خاوية على عروشها، بمعنى ليس فيها ديار قائمة على سقوفها. السقف موجود والحطام موجودة، لكن ليس فيها إيه؟ من يسكنها، ما بالدار من ديار. عجيب جدا، والآية تحتمل المعنيين، فهذا يأتي تبعا للاشتقاق، هل من خوية أو من خواء، هل من خوية أو من خواء. العجيب قوله تبارك على عروشها يحتمل معنيين، فإذا قلنا أنه من خوية بمعنى إيه؟ على عروشها، أن العرش سقط وسقطت عليه إيه؟ الحيطان، أي على عروشها. وفي المعنى الثاني أي رغم إيه؟ وجود إيش؟ عروشها، كما نقول فلان والعياذ بالله نزق ظالم على إيه؟ على علمه، رغم أنه عالم فهمان على مشيخته، لكن نزق والعياذ بالله ظالم يظلم الناس، على بمعنى رغم. فالله بيقول إيه؟ رغم وجود إيه؟ عروشها أو سقوفها، لكنها خالية خاوية، ليس فيها ديار، ليس فيها ديار، ما بالدار إيه؟ من ديار. والله تبارك وتعالى أعلم. طيب، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. الآن عاد الآن وقد بطرت من قبل وكنت من المكذبين الساخرين المستهزئين. الآن بعض الناس إيه؟ لا يؤمن بالله إلا إيه؟ إلا بعد مصيبة، على الأقل هذا يعني فيه شوية خير. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، لم يكن له جماعة يمنعونه وينصرونه أيها الإخوة من الله تبارك وتعالى حين أهلك ماله وأتلفه عليه وأضاع جهده، أبدا لا يستطيع. وهذا إلى الآن، إلى اليوم صادق هذا، من بليون سنة وبعد بليون سنة الله يستطيع أن يدمر ما يصنع البشر مهما صنعوا وامتنعوا وأخذوا بجميع المحاذير والحيطة وأسباب إيه؟ وأسباب التحوط. أبدا، بجائحة طبيعية، ببرد، بمطر شديد، بعواصف، بزلزال، ببركان، بخزف، كل شيء ينتهي في ثواني، ثواني ينتهي كل شيء. القوة هذه قدرة الله تبارك وتعالى، ما في. قال وما كان منتصرا، ولا هو في نفسه كان ممتنعا من الله، لا هو إيه؟ أقوى يعني بحيث أنه يمتنع إيه؟ من الله، ولا طبعا إيه؟ هناك إيه؟ من يمنعه. لماذا؟ هذا تعريض بقوله وأعز نفر. قال وين نفرك؟ طيب يلا تتعزز بالنفر، أنت بتقول أنا عندي خدم وحشم وعندي أقارب، وطبعا الناس يذهبون إلى من عنده إيه؟ إلى من عنده مال، ما شاء الله الغني فعلا إيه؟ يعني يسمع له ويطاع حتى وإن كان أي من أحمق عباد الله. فيتعزز به الله. قال وين طيب؟ لماذا لم يمنعوك الآن؟ تخلوا عنك. هنالك في تلك الحال، في مثل إيه؟ تلك الحال، في تلك الحال هنالك الولاية لله الحق أبدا. اللهم اجعلنا من أوليائه. هو سبحانه وتعالى خير ثوابا وخير عقبا، خير جزاء وخير عقبا، خير مآلا، خير عاقبة، يقال عقب وعقب وعقبا، وعقب الكافرين النار في سورة الرعد، عقبا وعقب بضمتين وعقب. أيها الإخوة، بمعنى إيه؟ بمعنى مآل الشيء الذي ينتهي إليه، مآل الشيء الذي إيه؟ عاقبته، يعني كما نقول إيه؟ عاقبة الشيء. نعم، فأهل ولاية الله تبارك وتعالى أحسن الناس ماذا؟ عاقبة، وأكرم الناس جزاء. هي معنى الآية، أحسن الناس عاقبة، اللهم اجعلنا منهم، وأكرم الناس جزاء. ثم ضرب الله تبارك وتعالى مثلا آخر، واضرب لهم مثل الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. هذا الماء كان سببا في إنبات إيه؟ الأرض، أنبتت الأرض، ولكثافة هذا النبات اختلط بعضه ببعض، وليس اختلط إيه يعني إيه النبات إيه بالماء، لا لا، اختلط به أي بسببه، بسبب هذا الماء خرج النبات، وبهذا إيه الماء أيها الإخوة الذي خرج به النبات وافرا غزيرا كثيفا، حتى أي تداخل بعضه في بعض، تخالط بعضه النبات الآن. يقول فأصبح، وما قالش ثم أصبح، قال فه بالفاء بسرعة، أنت ترى في بهجته وفي ريه وخضرته، ولكن لا ينشب ولا يلبث سريعا أن يتهشم. ما معنى يتهشم؟ ييبس ويتقصف ويتكسر. الهشيم، هذا هو الهشيم، هذا هو إيه؟ الهشيم، ويقال له الفروة، ويقال له أيضا إيه؟ الفروة، النبات المصوح الجاف، من قولهم هشم الشيء إذا كسره، ومنه هاشم جد رسول الله، لأنه أول من هشم الثريد للحجيج، هشم الثريد يعني كسره، كان يكسر، إحنا نقول يفت أيضا، والفت هي أي كلمة؟ أي فصحى، يفت، والفت لا يكون إلا بتكسير، ولذلك سمي هاشما لأنه أول من هشم أي كسر وكسر إيه؟ الثريد الحجيج. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بلا شك نعم المال الصالح للرجل الصالح والولد الصالح من خير متاع الدنيا، بل خير متاع الدنيا بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى والعافية، أليس كذلك؟ لكن الله يقول هذا إن كان الولد صالحا والمال صالحا، وإلا فالعمل الصالح خير منهما، خير من مال ليس بصالح وخير من ولد فتنة لوالديه. إن من أموالكم وكذا الأخير الآيات الكثيرة. والباقيات الصالحات، ما هي الباقيات الصالحات؟ قال عبد الله بن عباس الصلوات الخمس المفروضات، وعنه أيضا قال كل عمل صالح يبقى للآخرة، ورجحه القرطبي في الجامع رحمة الله تعالى عليهم، رجحه القرطبي في الجامع وهو راجح حقيقة، كل عمل صالح يبقى لصاحبه في الآخرة. فقال تعالى فلأنفسهم يمهدون في سورة الروم، هذا هو، تمهد لنفسك وتستبقي عائدة وعقبة هذا العمل لنفسك عند الله تبارك وتعالى، هذا هو الباقيات الصالحات، الأعمال الصالحة التي تبقى لصاحبها في الآخرة. طبعا في حديث الترمذي وغيره أيها الإخوة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هي الباقيات الصالحات. طبعا هذا على سبيل المبالغة، وإلا هي من الباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات تعمها وتعم غيرها، فهي أوسع منها. وفي حديث أيضا رسول الله الشهير أخرجه أيضا الترمذي وغيره في ليلة المعراج حين لقي إبراهيم أخيه عليه السلام، فقال له يا محمد أخبر أمتك أن الجنة قيعان، أن الجنة قيعان، وترابها وملاطها المسك والياقوت، حصباؤه الياقوت عفوا، وملاطها الزعفران، وقصورها لبن ذهب ولبن فضة، غراسها ماذا؟ كيف نغرسها طيب؟ كيف نبنيها أيضا؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بكل تسبيحة بكل تحميدة بكل تهي بكل تكبيرة لبنة إن شاء الله تبني لك غرسة تغرس لك في الجنة. فلذلك الهجوا وألضوا بذكر الله لا إله إلا هو، واغسلوا القلوب، النفوس تصدى أيها الإخوة، نفوسنا تصدى، فضع النفوس كثيرا ما تصدى نفوسنا وبسرعة، فاجلوا جلاء هذا الصدى هو ذكر الله وتلاوة القرآن والتفكر في الموت والعاقبة. نعم. ويوم قال نعم خير عند ربك ثوابا وخير أملا، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. ما معنى بارزة؟ من البراز، والبراز هو الفضاء، يقال برز، برز إذا إذا خرج من أي مكان، من بيته من مكمنه من حفرته إلى الفضاء يقال برز، أو إذا ظهر بعد الخفاء يقال برز المعنى، كان مستكنا مستخفيا فبرز، أو خرج البراز. ما هو البراز؟ الفضاء. طبعا أخذوا منها أيها الإخوة التبرز، الخروج للفضاء لقضاء الحاجة، هذا على سبيل الكناية، وإلا التبرز هو الخروج إلى إلى البراز وهو الفضاء، إلى البراز وهو الفضاء. طيب ما معنى ترى الأرض بارزة؟ يعني الأرض أيها الإخوة غير محجوبة، أديمها وجهها سطحها غير محجوب بشيء. لماذا؟ لأن الجبال دكت أيها الإخوة وأصبحت كالعهن المنفوش، وسيرها الله سيرا، وسيرها الله سيرا، وكذلكم البنيان والأشجار لم يبق شيء، الأرض مثل قرصة النقي، النبي يقول هذه أرض المحشر، مثل قرصة من الدقيق الأبيض المعروف بالحوارة، هذه قرصة النقي، النقي هو الدقيق يعني الذي ليس فيه شوائب، ليس فيه شوائب، فهو الحوارة. نعم. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، جلت قدرته لا إله إلا هو، قال حشرنا الأولين والآخرين، الإنس والجن أجمعين، ولم نغادر أحدا، الكل بعث، شيء عجيب. وعرضوا على ربك صفا، قال صلى الله عليه وسلم يحشر الله الأولين والآخرين بين يديه صفوفا، مثل صفوف الناس في الصلاة، كل أمة كل جيل من الناس كل قبيلة من الناس صفا يأتون صفا يحشرون يعرضون على رب العزة لا إله إلا هو. نسأل الله أن يغيثنا وأن يعيننا وأن يكرمنا في ذلك الموقف العظيم لا إله إلا الله، عما قليل سنتذكر هذا الشيء يا إخواني صدقوني، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا عما قليل. الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. نعم. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، كيف خلقهم أول مرة؟ خلقهم حفاة عراة أيها الإخوة، غرلا لم تقطع حتى إيه؟ قلوا فاتهم بلا شيء، بلا أموال، بلا عز، بلا منع. وهكذا يعود الخلق كلهم إلى الله، الرئيس والمرؤوس، العالم والجاهل، النذير والمنذر، كله يعود إلى الله هكذا بلا شيء كما خلقه. ليس عنده ما يحاج عنه أو يشفع له إلا ماذا؟ إلا عمله الصالح. في عمل ينفع، ما في عمل راحت عليه البعيد. بل زعمتم، الله يخاطب هؤلاء الكفار، أن لن نجعل لكم موعدا عن يوم القيامة، يوم البعث والجزاء، ووضع الكتاب، كتاب الأعمال، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا. الويلة هكذا، هناك الويل وهناك الويلة اسم. الويلة هي الحسرة أيها الإخوة، والقبح والثبور. يا ويلتنا، طب ما معنى يا ويلتنا؟ يعني يا هلاكنا أقبل فهذا أوانك. هي أصلها، هي أصل الوضع اللغوي، معناها يا هلكتنا أو يا هلاكنا أقبل فهذا أوانك، هذا يوم الهلاك. هي معناها يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا ضبطها، إلا أحصاها، ضبطها وسجلها وقيدها. ووجدوا، انتبهوا، الله لم يكتفي بقوله إلا أحصاها. لماذا؟ لأنه لو وقف عند أحصاها سيذهب إيه؟ ظنوا أحدنا أيها الإخوة، أو ظننا جميعا، إلى أن الله يقيد أو يأمر بتقييد إيه؟ الأعمال، صورة منها، صورة رمزية ترمز إليها، فلان عمل كذا كذا. هذا غير صحيح. كتاب الله وكتب الملائكة أيها الإخوة وطائر الإنسان، هذا كتاب معلق في عنقه، ليس فيها رموز عن الأعمال، فيها صورة الأعمال، يبدو أن الأعمال نفسها موجودة تتجسد وتوجد. قال ووجدوا ما عملوا حاضرا، عملوا ما عملوا. ولذلك قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ما قالش يرى جزاءه، يرى صورته، ترى عملك، سترى عملك كما هو، شيء عجيب. طبعا هذا في الدنيا الآن أصبح ممكنا تصوير الفيديو وما إليه صحيح، أي، لكن هذه لسه صورة من العمل، صورة متحركة حية، لا، يوم القيامة ترى العمل نفسه كيف، الله تبارك وتعالى أعلم. لأن معظم أعمالنا أعراض بلغة المنطق والفلسفة، أعراض ليست جواهر، أعراض. فكيف الأعراض هذه تتمثل، كيف نراها، كيف تتجسد، كما يتجسد العمل في القبر لصاحبه ورمى صحيح وفي الآخر أيضا، وكما يتجسد الموت في شكل كبش أملح أقرا فيذبع على الصراط، أليس كذلك؟ قدرة الله تبارك وتعالى يجسد هذه الأشياء. نعم، ووجدوا ما عملوا، عشانك ما في لك حجة، هذا عملك. ولذلك قال في الجاثية إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، آية عجيبة أيضا، مثل وجدوا ما عملوا، نستنسخ ما كنتم تعملون، من قولهم نسخ الخلية، بتعرف خلية العسل، خلية النحل، يقال نسخها النحال. إيش نسخها؟ إذا نقل محتوياتها إلى خلية أخرى، يأخذ أقراص الشمع هذه بالعسل بالنحل كله، يأخذه يحطه إيه؟ يضعه في خلية أخرى، يقال نسخها، معناها نستنسخ ما كنتم تعملون، أعمالكم تؤخذ وتقيد، تحاصر، تضبط، متلبس الأعمال هذه خير أو شرها، وبعد ذلك هي أو شريرة، تعرض عليك، يقول لك هذا عملك، صح؟ عملك هذا، فما في حجة. تقول شو نسيت؟ والله نسيت، هيو يا حبيبي، هذا العمل نفسه، شوف نفسك تعمل عملك قاعد، هيو. طريقة على التقييد صعبة جدا، غير ما نظن نحن. مشكلة الإنسان دائما يسقط أحكامه وتجاربه وخبراته المحدودة الطبيعية في العالم الطبيعي على إيه؟ العالم ما وراء الطبيعي. نحن نرى أن الله يسمع نحو من سماعنا، كلام فارغ، هذه وثنية. الله يبصر كما نبصر نحن، هذه وثنية، مين قال لك يا حبيبي؟ لا، الله يقيد ويكتب كما نكتب نحن، لا، واسمه بس تقييد وكتاب وكذا، مختلف تماما. لماذا يعبر عنه؟ لأنه ما في، هذا قصور اللغة. الله عز وجل يستطيع طبعا بلا شك أن يعبر بلغة لا يفهم أحد من الخلق عن هذه العملية اللي احنا نسميها كتابة، هو بسميها كتابة لكن لن يفهم أحد، وعلم الصحيح أبدا، أنت لا تفهم إلا ما هو موجود في ساحة خبرتك في عالمك الطبيعي. هذا ما كانوا يسميه الفيلسوف الحدث الكبير هنري بيركسون، كانوا يسميه عقدة الطبيعة. أنت تفكر في إطار المتاح فقط في الطبيعة لك وفي خبراتك طبعا، مش في الحس بس، حتى والشعور والوجدان. والله تبارك وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا، يعني واذكر حين قلنا، هي معنى وإذها، وين بتشوف كلمة وإذ معناها واذكر حين، إذ معناها حين، واذكر يا محمد، وذكرهم يعني، واذكر حين قلنا، يوم قلنا، ساعة قلنا للملائكة، اذكر هذا الشيء، اذكرهم إياه، هي معنى وإذها. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية وتكرمة، لا سجود ماذا؟ عبادة. أعوذ بالله، سجود العبادة فقط إيه؟ لله. في شريعة إيه؟ أنبياء بني إسرائيل، ومنهم يوسف من أوائلهم، كان يسجد إيش؟ للعظماء والكرماء من الناس، سجود ماذا؟ تحية وتكريم ونوع من التعظيم والإجلال، لكن مش سجود إيه؟ تعليه وعبادة. أعوذ بالله، لا، أنبياء هؤلاء، وإنما سجود إيش؟ وخروا له سجد ليوسف، سجود إيه؟ تحية. وقيل أسجد الله الملائكة لآدم على أن آدم قبلة والسجود كان لله، يعني قال لهم اسجدوا لآدم. ما معنى اسجدوا لآدم؟ أحسنتم، اللام هذه للتوجه كما قلنا، خر صريعا لليدين وللفم، يخرون للأذقان. ما معنى يخرون للأذقان؟ يخرون خرورا لجهة الذقن، لجهة إيه؟ الأذقان، لجهة اليدين. مش يخر هو إيه؟ من أجل يتعبد للذقن يعني، لا لا، هذا هو معنى اسجدوا لآدم، اسجدوا لله متوجهين إيش؟ قبلة آدم، آدم كانوا قبلة، نحن الآن نسجد للكعبة، صح ولا؟ نركع للكعبة، نقوم للكعبة، بمعنى اللام هذه إيش؟ لام التوجه، لام الاستقبال، يعني مستقبلين للكعبة، مستقبلين للكعبة، لكن السجود لمن نتوجه به حقيقة؟ لله تبارك وتعالى، هذا هو. إذن هذا هو التفسير، إما أن يكون أسجدهم لآدم عليهم السلام أجمعين على أنه قبلة، أو سجود إيه؟ تحية وتكريمة، والله أعلم. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. هذه الآية يوشك أن تكون إيه؟ نصاً، لكن هي ظاهر على كل حال، مش نص، هي ظاهر. لماذا؟ يوشك أن تكون إيه؟ نصاً في أن إبليس ليس من قبيل الملائكة، بل هو من قبيل، يعني قبيلة، من قبيلة الجن، من معشر الجن. لكن النووي رحمة الله عليه وغيره في تهذيب الأسماء واللغات تبعا له حتى قالوا لا، الآية ليست نصا في هذا. لماذا؟ لأن هناك قبيلا من الجن، من الملائكة عفوا، اسمه الجن، قبيلة مخصوصة هيك فخذ من الملائكة اسمهم الجن، وهذا ضعيف. الجن في القرآن الكريم تطلق إيه؟ على هذا الخلق الناري المعروف حقيقة، والشيطان منهم انتهينا، هذا هناك جن وهناك ملائكة، لكن النووي يفترض لك لا، في جماعة معينة من الملائكة اسمهم إيه؟ الجن، وهذا إبليس كان منهم، فهو في نهاية المطاف من الملائكة. هذا يتناقض مع أشياء كثيرة، مقررات قرآنية من ضمنها أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، لو كان ملكا ما إيه؟ ما عصى الله تبارك وتعالى، غير صحيح، الملائكة لا تعصي، كائنات نورانية معصومة هكذا. طيب، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم، ففسق عن أمر ربي، خرج عن أمر الله، خالف عن أمر الله، من قولهم فسقت إيش؟ الرطبة، إذا خرجت إيش؟ النوى عن إيه؟ عن قشرها، يقال فسقت الرطبة، هذا هو الخروج عن أمر الله. أفتتخذون، وطبعا الفسق يطلق بإزاء الكفر والعياذ بالله، ويطلق بإزاء ما دون الكفر من المعاصي، هناك معاصي يفسق بها الإنسان، معاصي حتى إيه؟ صغائر وكبائر، وهناك معاصي يكفر بها الإنسان وهي إيه؟ وهي فسق أيضا، يعني ينطبق على الكفر فما دونه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو والعياذ بالله، تعبدونهم؟ طبعا هناك من يعبد، واحد يقول لي مين يعبد الشيطان؟ في طوائف كثيرة تعبد إيه؟ الشيطان، وكل من عبد غير الله فقد عبد الشيطان، لأن الشيطان والعياذ بالله تبارك وتعالى غايته أن يشرك بالله وأن يعبد غير الله، خلاص، فهذا يكون إطاعة إيه؟ للشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ قال بئس للظالمين بدلا، بئس ما استبدلوا أيها الإخوة، استبدلوا عبادة إيه؟ الشيطان بعبادة الله، انتبهوا دائما، احفظوا هذا. أكثر المعاصرين من الناس اللي بيطلعوا في التلفزيون والإذاعيين والكتاب وحتى بعضهم علماء الأسف ما بيعرفش يستخدم الباء هذه، وهي باء قرآنية، الباء تدخل على المبدل منه وليس العكس. أخطاء لا تعد في الكتب، أنا دائما بشطب كله دكتور الأستاذ الدكتور كله غلط، ما بعرف تكتب العربية، لا، الباء تدخل على المبدل منه، أنا صحيح، اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، شفتوا؟ إذا هم أخذوا إيش؟ الحياة وتركوا إيش؟ الآخرة، وين دخلت الباء؟ على الآخرة، بالآخرة، فالباء تدخل على الثمن، احفظوها، باء الثمن هذه اسمها، باء الثمن، الباء تدخل على الثمن، ولا مش صحيح؟ إذا هم والعياذ بالله استبدلوا عبادة الشيطان بعبادة الله، معناها مين المضحي؟ عبادة الله، تركوا عبادة إيه؟ الله وأخذوا عبادة إيه؟ الشيطان، الله قال بئس إيه؟ بئس هذا الاستبدال، بئس للظالمين بدلا قال. ما أشهدتهم خلق السماوات، قيل عن عموم الكفار، ما أشهدت عموم الكفار، وقيل عن هؤلاء الشياطين المعبودين من دون الله، الله يقول ما أشهدت هؤلاء الشياطين إيه؟ خلق السماوات والأرض، ولا أشهدت بعضهم خلق بعض، بل خلقتم على نحو مما خلقتكم. لم أستشر أحدا ولم أستشر في أحد ولي الخيرة التامة المطلقة. إذن فشأنهم أنهم أمثالكم عبيد. شأنهم أنهم أمثالكم عبيد. قال وما كنت متخذ المضلين عضدا. ما هو العضد؟ العضد من المرفق إلى الكتف، هذا كله اسمه العضد. وقوام اليد العضد. وإسر شفرت سنقرأ أمثال ولا صحيح يقول لك هيك قال هذا عنده همشي قال العضد يعني هذا هو قوة طبعا قوة. قوام اليد العضد ويكنى به أيها الإخوة عن ماذا؟ عن المناصرة والمساعدة والمواساة في القوة والنصرة. سنشد عضدك بأخيك. الله قال لموسى سنشد عضدك بأخيك. هذا هو تقول فلان عضدي، فلان عضدي الأيمن، تقول هذا كناية أنه أنه يعينك على ما أنت فيه من عظائم الأمور ومحارجها. نعم. قال وما كنت متخذ المضلين عضدا. نختم بآية لأنه في عندنا موعد اليوم مع سيد فاضل. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم. الله يقول للمشركين، يقول لهم أنتم زعمتم أن هؤلاء الآلهة والمعبودين حتى سواء من إنس من جن من ملك وبعضهم بغير بغير إذني وبغير محبتك عزير وعيسى والملائكة، زعمتم أنهم فيكم شفعاء ولا مش صحيح؟ سيشفعون لكم. طب ادعوهم، ادعوا له الشركاء نشوف. فيستغيثون بهم يا فلان. وتخيل عاد أبو لهب لهب البلحة الطويل هذا ولا أبو جهل الغبي هذا بطنه هيك كرش يقول لك يا لات يا العزة يا هبل. هبل يا هبل، هبل ايش هبل؟ في هبل هو يقعد ينادي على هبل قال يا هبل هبل هبل حجر في جهنم بس عشان يشويك انت عاد ابو جهل عشان النار تشتعل عليه مليح الله يحط له هبل تبعه في جهنم هذا. وقود الناس والحجاره بيستغيث لهبل اسم صدق. تخيل لو ان الضلال في الاخره فعلا. فدعوهم الله قال فدعوهم بيستغيثوا يا هبل يا هبل يا كارل ماركس. واحد يقول يا نيتشه درس نيتشه وخلاه نيتشه يلحد. يا سارتر جان بول سارتر سارتر سارتر الأحول هذا بجهنم قبلك هذا الأحول هذا بجهنم هذا القرد هذا سارتر ملحد هذا ولا هايدغر هذا. اليوم عندك طائفة مدرسة كاملة من هبلان العرب غلمان هايدغر مش عارف ايش عجبه في هايدغر القرد هذا. هذا فيلسوف نازي هذا. هايدغر فيلسوف نازي هذا برر المحرقة هذا. تخيل عاملين شغل كبير مارتن هايدغر الفيلسوف الوجودي جماعة ودرس في الجامعات في الجزائر ومصر وتونس وفلسطين عمل حالهم دكاترة وبروفيسور قال فلسفة فلسفة أهبل هايدغر عندهم هايدغر هذا رب هيك ملحد هذا علمكم الإلحاد والكفر نحن الله على الكافرين روح ادعوا يوم القيامة بدعوا هذا مارتن هايدغر. هايدغر وين مشوي بجهنم قبلك من زمان يا حبيبي إن شاء 50,000 مرة روح معاه. فدعوهم فلم يستجيبوا لهم لا إله إلا الله. كلام هذا الله قاله على فكرة قلت لك ما شوف جهنم حتشوف. وجعلنا بينهم موبقا. شيء الموبقا؟ جهنم مهلكة من أوبقه إذا أهلكه مثل مثل وبق وبوقا مثل وثب وثوبا أو وبق وبقا مثل فرح فرحا. احفظوها هو هذا الموبق اسم مكان. الموبق في الصرف علم الصرف العربي مش في النحو اسم مكان. من ايش ماخوذ؟ اما من وبق وبوقا على وزن وثب وثوبا بمعنى هلك او من وبق وبقى مثل فرح فرحا. هيك بقول لك على فكره عشان نخفف عليكم هالمشكله هذه. بصراحه هي مشكله من اكبر مشاكل القاموس العربي. انصح لمن يريد ان شاء الله. وانا دائما من سنوات كنت اقول كنت اتمنى انه بدنا معجم بدنا ديكشنري تشوفين دودن ولا غير دودن ولا اي شيء ممتاز جدا جدا جدا. العرب ما عندهم زي هيك. تقرا اي معجم احيانا يقول لك من وزن فرحه على وزن وثب احيانا ما بقولش وانت بتروح طب هي ايش عاد يبقوا يبقوا ما بتعرفش ولا حد يقدر تعرف. تطلع تتكلم في الناس تتخربط علماء بخربطوا مساكين. ما عندناش معجم هيك صرفي للاسف الشديد. لكن في معجم انا انصح به افضل الموجود لمن يريد ان تخطى هذه العقبه ان شاء الله نسبيا. معجم الرائد لجبران مسعود طبعة بيروت دار العلم للملايين ممتاز. يكتب مواد بالخط الأحمر ويكتب إلى جانبها كيف ينطق منها المضارع ممتاز الوحيد في الشيء هذا. فاقتنوه هذا هذا يسد مسدا لم يسده قاموس آخر بفضل الله. الرائد لجبران مسعود. فإذا وبق وبوقا أو وبق وبقا بمعنى هلك. قال وجعلنا بينهم موبقا اسم مكان وهي جهنم. قال بروحوا بدعوا عليهم ايه بلاقوهم في جهنم لم يتجاوزوها. هايدجر وقع فيها، مش حتلاقيه بعد الجسر، لا لا لا، بعد الجسر في الجنة ان شاء الله، صح؟ هي الجسر الصراط وتحتيه ايش؟ جهنم. الصراط مضروب بين علامتني جهنم، صح؟ وبعد الجسر ايش فيه؟ الجنة. اللهم اجعلنا منها، اللهم اجعلنا بلطفك وكرمك في هذه الليلة المباركة من هذا الشهر الكريم من أهل الجنات العاليات والفراديس الثنيات الشريفات مع رسول الله وأهل بيته وأصحابه المكرمين، اللهم أمين. برحمتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.